السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نواصل إن شاء الله تعالى في الكلام على أدوات الجزم التي تجزم الفعل المضارع. ذكرنا في المقطع السابق الأدوات التي تجزم فعلا واحدا وهي الثمانية التي ذكرناها، والآن نذكر إن شاء الله تعالى مجموعة من الأدوات تجزم فعلين، وهذه الأدوات هي التي يسمونها أدوات الشرط. فما هو الشرط وماذا يعني الشرط في اللغة العربية؟ الشرط في اللغة العربية معناه الربط بين شيئين، وهذا هو معنى هذه الأدوات. فإن هذه الأدوات دائما تأتي للربط بين الجواب وبين الشرط، بين الجزاء وبين الشرط. مثال ذلك أن أقول مثلا إن جاءك زيد أكرمه، فهذه الصيغة أصلا وهذا الأسلوب يؤتى به في كلام العرب للدلالة على ربط شيء بشيء، فمعناه ربط إكرام زيد بمجيئه. وأقول مثلا إن يثابر الطالب ينجح، فهذا الكلام وهذا الأسلوب يدل على ربط النجاح بالمثابرة، وهكذا. هذه الأدوات تجزم فعلين، الأول منهما يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى فعل الجزاء، ويسمى أيضا فعل جواب الشرط، ويجزمهما معا. مثل لها أو ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فقال وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. أولها إن، فإن هي أم هذا الباب وهي حرف، وتجدر الإشارة هنا إلى أن نذكر أن القسم الأول من الجوازم كله حروف، أما القسم الثاني الذي هو أدوات الشرط فمنها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء. فالحروف منها إن وإذما فقط، وبقية الأدوات هي أسماء، وهذا مهم جدا لأن يترتب عليه شيء في إعرابها. فإن تجزم فعلين، فأقول لك مثلا إن يجتهد الطالب ينجح، فيجتهد فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشرط، ينجح فهذا أيضا فعل مضارع مجزوم وأيضا هو جواب الشرط، فنجد أن إن جزمتهما معا. ومثال ذلك قوله تعالى إن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم، فتؤمنوا أيضا هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لا يضر هذا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون الظاهر على آخره. كذلك أيضا منها ما، إن تأتي لمطلق الربط، أما ما فإنها أيضا تأتي للربط ولكنها اسم تختلف عن إن في كونها اسما. فما تدل على غير العاقل في الغالب، وما تفعل الله جل وعلا يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله. تفعلوا هنا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فأصله تفعلون في غير القرآن. يعلمه أيضا هذا جواب الشرط أيضا مجزوم. وكذلك أيضا من، الله جل وعلا يقول من يعمل سوءا يجزى به، يعمل فعل مضارع مجزوم بالسكون الظاهر على آخره وهو فعل الشرط، يجزى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وهو جواب الشرط. كذلك أيضا منها إذما، الشاعر يقول فإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، فإنك إذما تأتي هذا فعل الشرط وهو مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي هذا جواب الشرط وهو مجزوم أيضا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، من إياه تأمر آتيا. ومعنى البيت هو أن الإنسان إذا فعل ما يأمر به فإن الناس يستمعون لأمره ونهيه. كذلك أيضا منها أي، مثل أقول لك مثلا أيا تجلس أجلس، فتجلس فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم، وأجلس فعل مضارع أيضا مجزوم بسكون على آخره. وكذلك أيضا منها مهما، مثل قول امرئ القيس أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعلي، فتأمري هذا فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، يفعل أيضا هذا جواب الشرط وهو مجزوم بسكون منع من ظهوره هنا القافية. كذلك أيضا منها أيانا، مثل قول الشاعر أيانا نؤمنك تأمن غيرنا وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا، أيانا نؤمنك هذا الشرط وهو مجزوم جاء جزما ظاهرا. تأمن أيضا وهذا جواب الشرط وهو مجزوم جزما ظاهرا. منها أين مثل قول الشاعر أين تضرب بين الكمات تجدنا نضرب العيسى نحوها للتلاقي. أين تضرب هذا الشرط وهو مجزوم تجدنا هذا جواب الشرط وهو أيضا مجزوم. كذلك أيضا منها كيفما مثل كيفما تجرس أجرس. كذلك أيضا منها أن مثل قول الشاعر خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. خليلي أن تأتياني فتأتياني هذه في الأصل أصلها تأتياني تأتياني لكن حذفت منها النون فعلامة جزمها وحذف النون لأنها من الأفعال الخمسة. تأتيا أيضا جواب الشرط وهو علامة جزمه أيضا حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. فإذا هذه الأدوات. كذلك أيضا منها متى متى تأتي زيدا تجد رجلا شجاعا أو رجلا كريما. ومثل قول الشاعر متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأتي فتأتي هنا مجزوم علامة جزمه حذف حرف الله. تعشو إلى ضوء ناره تجد تجد هنا هذا هو جواب الشرط وهو مجزوم أيضا. ثم ذكر المؤلف في آخرها إذا قال وإذا في الشعر خاصة. إذا في الشعر خاصة مثل قول الشاعر واستغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي. وإذا تصبك هذا الشرط خصاصة فتجمل هذا جواب الشرط وهو مجزوم أيضا. منها أيضا حيثما مثل مثلا أقول لك مثلا حيثما تجلس أجلس أو حيثما تكتب حيثما تدرس تفهم وحيثما تكتب تحفظ. فهذه كلها فيها جواب الشرط وجوابه وكلاهما مجزوم. بقي نذكر أن هذه أدوات الشرط أن ما كان منها أسماء فإنه يعرب إعراب الأسماء وله محل من الإعراب ينبغي للمعرب أن ينتبه إليه بخلاف ما كان حرفا فيكفي فيه أن يقول حرف شرط. صلى الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.